هذا أوضح المسالك لابن موسى. موضوع الدرس أصلا فصل تحكى الجملة الفعلية. تحكى الجملة الفعلية بعد القصد. انتبه. وكذلك الاسمية وسلين من العرب يعملون القول فيها الجملة هذا عملا ظن مطلقا بلا شك. وأما ما سوى سلين من العرب جمهور العرب اسكت بس لا تقول ولا شيء. وأما ما سوى سلين من العرب جماهير العرب كله من ايش من الحجازيين من سهامه كله ومن يعني بني تميم كلها كل العرب سوى سلين لا يعملون القول مثل الظل الا بشروط في المعنى والعمل. الشروط التي سيذكرها المصنف واضح وعليه يربى قوله أشوف هذا سلي وعليه وعلى قول سلي من العرب يربى هذا البيت قوله نقول عزيز الريح مرت بأسئبي هو هذا نقول هذا بغير استفهام وبغير أن يكون مضارعا مبنوعا بالتاء. ما معنى وتحكى الجملة الفعلية وتحكى الجملة الفعلية بعد القول ما معنى هذا تحكى كلمة تحكى بعد القول وكذلك الاسمية معناه تحكى محلها والذي يعلم في محل نصر هذه الحكاية لا مقول القول هذا مقول القول يعني وقال الله إني معكم هذا جملة اسمية ولكن محل الجملة هذه ما أظن أنك ما تعرف يعني هاي ما أظن أنك ما تعرف الجملة هذا من إن اسم إن وخبرها في محل نصر هذا الجملة كله بقضاء قول القول قال ولذلك كثرهم بإن طيب ما صلة هذا بكلام الذي بعده قال تحكى الجملة الفعلية بعد القول وكذلك الاسمية نعم. ثم بدأ يدلل على أن تقول بمعنى ظن معناه أن الجملة الفعلية الأصل في القول الحكاية أن يحكى أن تحكى الجملة اللي بعدها نعم ولكن هذا ولو استكمل الشروط التي اشترطها العرب جماهير العرب فيها في إجراء القول مجرى الظن عملا ومعنى ها يجوز الحكاية أتظن زيد قائما يجوز أن تقول أتظن زيد قائما ما هو معناه هذا واجب هاخل لأن الحكاية هي الأصل في القول انتبه هذا السؤال يعني ما هو يناسب هذا طيب وتكون حال لا تكون حال ليش الحال على قول بني سليم على قول تظن يا أخي على قول بني سليم سليم هذا من العرب نعم يزرونها مجرى القول مطلقا يكون مفعول الأول ومفعول الثاني مجرى الظن يزرونه مجرى الظن بلا شك قل ذا مشرقا قل فعل أمر مبني على السكون ذا مفعول الأول مبني على السكون في المحلية مش فاق مفعول الثاني استبغى منها الجملة ما يحق ما هو حق استكون حق لا حول ولا قوة إلا لله اسمعوا لهذا أثر وهذه الأسئلة خلوها بعدما نغلي الدرس طيب عشرة ونحن نغلي نمشي في الدرس ياتيك الخبر حتى المناقشة طيبة يا شيخ أتعاد أسمع يا يربى قوله شوف يا محمد الامي هذا يربى نعم وعليه وعلى قول سليم الذين يعملون القول ينفونها عملا ظني مطلقا. وعليه يروى هذا البيت قول الشاعر نقول ايش حديث الريح مرت بحديث. وين المفعول الأول؟ وين المفعول الثاني؟ عزيز المفعول الأول والجملة الفعلية بالمرة ضمن. وين الجملة الفعلية؟ مرت. مرت هذا إيش؟ إيش؟ مرت هذا إيش؟ بمحل. ليش؟ ليش؟ ليش؟ من مثل فعل. بمحل نصف. ها إيش من مثل فعل؟ نعم. الفعل هناك ليش من مثل؟ لأن فاعله مؤنث. وإيش فاعله؟ مؤنث مجازي وهو الريح. وهو الريح ما حكم ثاني فيه واجب ولا واجب ولا قال جائزا انما تلزم فعلا مضمري متصل وموصلي لتحي انت ما حفظت القاعده واجب ايوه يا فقط يقال واضح ولا بالنص نعم بالنصب والإبان وقوله كذلك هذا أدلة تدين على إجراء القول المشرط البيت هذا اللي خلص نعم بالنصب وكذلك لهم دليل قوله إيش إذا قلت أني الله أكبر آئب أهل بلدتي هذا وين الدليل مصدر الشيخ مصدر المنسبة الذي سد مفعوليه ليش فتح عمده إلا لأنه مصدر ها ليش فتح عمده إلا في هذا البيت لأنه أجريت مجرى ظنة ليش ما حكم فتحها حكم فتحها يعني عند سليم جاء واجب إنها بمعنى الظن واجب لازم هناك فتحوها ولذلك ما بخلاف إذا حكيت به الجملة يكثر همزه إن مثل قال الله تبارك وتعالى وقال الله إني معكم ما تقول عني انتبه هذه الأشياء كل القواعد العربية هذه طيبة هذه همزا نفتح لسد مصر نعم ولذلك فتح همزه إن طيب هذا مثلا هذا قدم شوف الكتاب حقه نعم جزاه الله خير ابن هشام يمثل بالآية في القواعد العربية ويمثل يعني بأشعار العرب ما يمثل بالأمثلة العادية كما يفعله ابن عقيل إذا قولنا يجب الحصر على عند غير سليم ها؟ قولنا لا بد أن نستثري يجب كسر حمزة إن بعد القول نعم عند غير سليم عند غير سليم نعم أسمع أما بني سليم لأنها مصدر تسد هذا بالفتح أني وغيرهم وغير سليم من العرب يشترطوا شروطا أسمع لإجراء القول مجرسل معنى وعملا وهي ايش اقول كونه كون القول هذا مضارعا وسوى به السلفي قلت بالخطاب كلام فاضي والكوفي قل واسناده كمان للمخاطب لضمير المخاطب مثل تقول وكونه حالا وان يكون المضارع هذا بمعنى الحال ايوه قاله الناظم ولكن رد بقوله هذا القول فمتى تقول الدار تجمعون هذا الاستقبال ما هو النحال ماذا رد عليه ابن هشام بهذا متى هذا متعدد به متعدد به هذا كونه حال المشرط تقول والله تجمعون يا شيخ ما اشترطه ابن مالك كونه حالا يا شيخ ما اشترطه ابن مالك متى اللي اشترطه لقد نجعل تقوله الولي استفهم به ولم ينتصل بغير ظرفنا كظرفنا اللي اشترطه اي قاله الناظم وما المراد بالناظم الناظم ابن مالك طيب اذا يستدل اين اشترطه يا شيخ لا ما اشترطه في كتب ابن مالك له كتب اسبق كثيرة كافية الالفية ما ذكر الشيخ كتب ابن مالك مقيدة بالفية له الكافية هو يشرح الالفية لا لا شرح فاضي لا تفتعجل لا تقول هو هشام الذي رد عليه بهذا، يعني والحق أنما تا ظرف لتجمعنا. إيش معنى متى ظرف لتجمعنا؟ تعلق به. تعلق به. تعلق به. ليش تقدم التعليق؟ متعلق هو أراد الاستقبال. لا لتقول أنه أراد الاستقبال. ما قبله بعد استفهام بحرف أو باسم. سمع الكسائي أتقول من عميان عقلا؟ أتقول من عميان عقلا؟ هذا بالحرف. هذا بالحرف والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لتقول. وكونه بعد استفهام، وشرطه كمان نلزمه أن يكون القول هذا بعد الاستفهام بحرف أو باسم. سمع الكسائي أتقول للعنيان واضح عقلا، وقال إيش على ما تقول؟ على ما تقول الرمحة يسقيل عاتقي. قال سبويه والأخفش. وكونهما متصلين، القول هذا مع الاستفهام هذا. فلو قلت أنت تقول في الحكاية، أنت تقول زيد مطلق لازم الحكاية. وخولفا من هم اللذان خولفا؟ سيباويه ولخص. واضح؟ فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف وقدرت النصب بذلك لذلك المحذوف زاد اتفاقا. كيف يصير فاعل؟ كيف الضمير هذا يصير فاعل؟ ولا بعد الاستفهام. فاعل الاستفهام الى والفعل كثر قدر له فعل يعني. نعم هذا الاحسن. ايوه لان همزه الاستفهام من الحروف التي في اللسان العربي الكثير ان يليها ايش؟ فعل. ما لفظ متقدر. ولذلك رجحوا النص في قوله تبارك وتعالى أبشرا منا واحدا متبعه. من باب الاشتغال. نعم بالمرفوع تكون وانت هذا فاعل. تقدير يا شيخ. تقدير لهذا الفعل يتبعه بشرا لهذا المثال الذي معك. مثل يعني قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربك انتم هذا يشعر به فعل لفعل ما هو التقدير. تقدير تملكون انتم تملكون. نعم وكذلك هذا خليها هذا غير النصب كمان. وبشر يهدون كمان جعلوه كمان فاعل يا وجهة الترجيع ما لا ما ندون صحيح الكثير هو هذا لأن همزة الاتفاق ولو تقع بعدها جيلة يسمي الكثير في اللسان العربي أن يقع بعدها إيش فعل معنى هذا معنى قبل قبل ابن مالك وبعد ما إلى فعل أغلب آخر أمس انتبهوا طلبوا العلم. وين؟ ما معنى قوله والنصب بذلك المحذوف؟ أسمع. وكذلك المثال زاد اتفاقا مغتفر الجميع مغتفر الجميع الفصلة الجميع من هو الجمهور؟ نعم الفصلة بظرف أو مجرور أو معمول أو معمول القول كقوله أبعد بعدي أبعد بعدي تكون الدار جامعة دار الزامنة يا شيخ مازال تحتاج إلى تبين الجملة السابقة. قدرت الضمير الفاعل أصبحت لمحذوف. نحن أقول لك توقفونها عندنا. خلي حتى نقول لك أنا ما فهمت ولو ما فهمت نمشي احنا تركت كثير ما فهمت. خليك حتى نقول لك إن كان هذا تبغى الفاعل. نعم انساز الكلام هذا واضح هذا مفهوم حلف الكسادي ملفظ هذا مفهوم يا شيخ. نعم قال فإن قدرت الضمير فاعل المحذوف هذه فهمناها أنا. قال ثم قال والنصب بذلك المحذوف ما فهمناه. نعم ما قدرت النصب كمان بذلك المحذوف ما معنى والنصب بذلك نعم والنصب كمان ما قدرت النصب بذلك المحذوف كيف قدرت النصب؟ هذا هذا كيف فعل المحذوف؟ نعم ها يعني اذا قدرت الفاعل ها ان انت هذا انت هذا ايش فاعل الفاعل المقدر يفسره ترى هذا الكسر او قدرت نصبه تقول اياك صحيح اياك تقول نعم ها لان انت هذا من ضمائر لا من ضمائر النصب طيب ايش تبغى منه هذا كيف نبدل ضمير الرفع بضمير النصب؟ يا أخي هذا جادي إذا جعلته مفعولا به لأن يجود لك النصب يجود فيها ثلاثة أول في غير هذا المثال يا شيخ في غير هذا لا أنت هو يتكلم لك على هذا المثال أنت تقول أتقول نعم أنت تقول أياك نعم نبدل ضمير الرفع بضمير النصب لا يجود هذا أنت ما تعرف لا لا أنت ما عرفت استشهد كيف مررت بك أنت أكرمتك أنت هل يجوز هذا؟ هيا علي علي بنت يا مسكين مررت بك مررت بك أنت يعني أكرمتك أنت أنت ما نستطيع أن نقول أنها مفعول به لا نستطيع أن نقول أنها علي بهذا بعدين أنت تذكر القواعد العربية مررت بك أنت أنت مبتدا يا شيخ مبتدا مؤخر روح أكيد هذا هذا تقول هذا ما قاله هذا من المواضع التي يكون ضمير الرفع في محل ضمير النصب ويكون كما ضمير الرفع في محل ضمير الجر تم أنت هذا من ضمائر الرفع ما تكون من ضمائر الجر ولا من ضمائر ولكن في التوكيد يجوز قاعدته ومضمره رفع الذي قد ينفصل أكد به كل ضمير يتصل شيخ خلي تكون الدار جامعة وكذلك المعمود أجوهانا تقول بني لولي آل السهيلي دار السهيلي والشرط شرطا آخر وهو أن لا يتعدى بالله فتكون لزيد عمر مطلق ما في من حكاية عند السهيلي ولكن غير السهيلي ما شرط هذا الشرط وتجوز الحكاية اسمع كما قلت لكم تجوز الحكاية في القول هذا مع استيفاء الشروط مع استكمال هذه الشروط يجوز أن تحكي بالقول هذا الجملة وأن تنصب بها مفعولين بمعنى الغلب مثل قوله تبارك وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وين الشاهد لمسكين كسروا همزين مع أن تقول بمعنى الظن كسروا همزين بعد تقول مع أن تقول بمعنى الظن هذا استكمال تشوير لأنه لو أعملها لفتح لكن كثيرة همزيها همزوا إلا وحكيها بها الجملة المفعولين في أفضل من الله هذا حكيت لي رجعت للحكاية. طب على سليم ولا على الجمهور؟ على بني سليم ولا على الجمهور؟ يجوز حكايته وتقول يجوز أن تقول أتقول زيد منطلق بالحكاية، زيد مبتلى منطلق خبر بالحكاية، ولكن تكمل الشروط. مطلقا عند تولين وعند الجمهور وعند كلهم وفي إعجاز، هذا يقول لك يجوز مع استكمال الشروط. إنما اختلف الجمهور تولين مع الجمهور في شيء واحد عند العمل. ما يكون من باب التعليق هذا الشيء؟ من باب التعليق؟ تقولون إن إبراهيم إن هذا من المعلقات؟ لا لا من المعلقات. ما رأينا الخبر نحن لعل الخبر اللي أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟ لا نقول إنه وإسحاق إن وإسماعيل كسروا من بعد إن كان المعلقة باللام. ما في باللام، ما في باللام. وين اللام؟ في قراءة الخطاب ورويا كمان في البيت الأول على ما تقول رمح برفع على الحكاية وبالنصب عليها، هيا خلصنا من هذا من القول وبيناه وبينا لكم أحكامه. والآن ندخل في باب آخر وهو باب ما ينصب ثلاثة مفاعل، وهو ما ينصب ثلاثة مفاعل. هذا باب ما ينصب مفاعل ثلاثة وهي إيش؟ أعلم وأرى، اللذان أصلهما عالم ورأى، المتعديان لثاني لا علم ورأى العرفانية وعلم علم العرفانية ورأى معرفة التقصيد بصرية. وما ضمن كمن معناهما من الأفعال التي ستأتيكم الخمسة من نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث. قال الله تبارك وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وهذه الآية نرد بها على قول من قال كما ذكره يعني الصباني بحاشية المشمول أن هذه الأفعال الخمسة لا تعمل أعلم وأرى إلا إذا كان المفعول الأول مبنيا للمفعول، حصلنا في هذه الآية وبارع أرى غير مبني للمفعول. وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات بغير دلال المجهول، يريهم هذا بما يعليهم يعلمهم الله يوم القيامة أعمالهم حسرات، أعمالهم مفعول ثاني حسرات مفعول ثاني. وما قال في المنك هذا وما قال في هذا الفعل إيش؟ بناء للمجهول ما قال في أعلى وراء، قالوا في الأفعال الخمسة الباقية خمسة الباقية ما يريهم هذه خمسة ما ذكروا فيها ما في راء و بيت سرعة أين همسة التعديل يا حمدك التعديل تحسب في المضارع قل ليلى يعني أقول لك لعلك تقصد يا شيخ ينبيكم لعلك تقصد ينبيكم إذا مزقتم لعلك تقصد هذه الآية يا شيخ وديته ما هي مبنية المعلومة مبنية المجهول وديته المطار ينبيه ايش؟ ايش؟ ها انا هو بقى ذاك يا مسكين يا مسكين اللي يحاول يرجع علي ولا يقرا على على على على العتره. كل القراءات هذه بالمعلوم؟ ها كل القراءات يعني ورشه وحفص وكذا. ها ها أنبئكم أنا ما بقول للمجهول للمعلوم للمعلوم لا أبو هو هذا نعم أنا عارف الآية يسمعوا من القواعد قواعد قدر ولكن ابن عصير ذكر سرد لا الأبلاغ أقول وهم مبنية نبيته زرعت واستفاهت وقسميها يهدي إلي غرام إلى الأشعار. ها واضح لديكم هذا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كثير من المفسرين يمرون على هذه الآية ولا يعرفون الشاهد فيه بعد ترى هذا إلى ثلاثة مفاعل حسرات ولا بمعنى أعلم كمان يوم القيامة يعلمهم الله أعمالهم حسرة عليه حسرات عليه الله واضح. وكذلك قوله تبارك وتعالى يريكهم الله في منامك قليلا تعدت على المنامية لأن دخلت عليها همزة النقل ونقلتها من التعدي إلى مفعول إلى مفعولين إلى التعدي إلى ثلاثة مفاعل. وهذه الآية يريكهم الله في منامك قليلا يريكهم الله في منامك قليلا أعرف يوم أعرف أنت تسكتون بس ولا تعرفون القواعد عشان تفهمون القواعد إذا شخص أنا ضرب لو أنا المتعلق بالظرف محسوف متقدر أذكر يريك يريك هذه يعني تتعدى إلى ثلاثة مفاعل. لا أعرف يريك إيش عربه أخوات هنا يعني ضمنا هنا من أخوات ضمنا لا من أخوات إيش ضمنا تنصب ثلاثة مفاعيل. لا خلنا تنصب ثلاثة مفاعيل هذه تتعدى إلى ثلاثة لا أخي جالس من أخواتي أعلم لا هي لا ثلاثة نحن نحن ما هم من باب ظن نحن من باب أعلم هي التي ظننا ما رأيناها تعدت إلى ثلاثة مفاعيل. انتبه يا هي بالمضارع على المضارع مرفوع ها وعلى مترفع الضم الظاهر يريكم الضم الظاهر يا مسكين يا مسكين قدر يا شيخ يري ضم المقدر على الياء الصفر ليش تقول ظاهرة تجعل الضم اللي على الضمير على الخطاب يريك هم الله ويش في منامك يا مقدر ولا ظاهرة مقدر على مقدر على الصفر طيب لا اسمع هو يكمل الإعراب لا أتفهم نحن ما نريد الإعراب الناقص والكاف فيش عربه حرف الخطاب هذا مفعول أول حرف الخطاب مفعول أول أنت تقول حرف اسمه خطاب مفعول أول لا تقول حرف الخطاب ليش ما قال لك حرف الخطاب تقول أنا قلت لك هذا ضمير مخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كمان اسمك أنت يا أخي يدرس القرآن العربي كان تريدون أن تفهموا القرآن القرآن أعطيه للحسن تمكن أمكن يوريك هذا حرف خطاب مفعول لا تكون حرف خطاب كيف اسم الخطاب قل ضمير مبني اسم مبني على الفلسفة أقول له هذا ويقول ويجزع يا سعد أنت يعني هذا إيش مفعول لبه مبني على الفتح محل نصر مفعول لبه وين مفعول ثاني جار ومجرور جار ومجرور وين جار ومجرور أبصر جلالة فاعل يا أخي وين جار ومجرور في منامك كلام فاضي زوريك هم مفعول ثاني هم زوريك هم الله أذكر قليلا هذا مفعول ثاني أسكت الآن نحن عرفنا إيش سابقا بس كتبت وكتبين القواعد العربية لا تعرف إلا بالمناسبة هذه. لا طيب جزاه الله خير. لا هو يعني هو ليلة من الليالي هنا طيبة، ولكن الليلة هذا ما ليش تغديت به إيه؟ تغدى مداخل ها؟ تغدى مداخل طيب مثل ولو أراكهم كثيرا ولو أراكهم قبل كثيرا هذا كاف هذا مفعول الأول وهم هذا مفعول الثاني كثيرا مفعول الثاني كله نعم ويعجوز عند الأكثرين حذف الأول أيوه هذا كمان عند الأكثرين لحظة لأن ليس إيش أصله لأن أصله فاعل فضلة الفاعل فضلة الفاعل هذا عمدة ولكن في باب في كل باب في هذا الباب قال حقه تعليق وللباب والحسف يلحقوه ماشي لأن ليس أصله مبتلى وخطأ نعم جزاك الله خير فعلمتك كبشك ثمين أعلمت كبسك ثمينا بلا دليل والاقتصار عليه كمان ها؟ مثل ايش؟ علمت كبسك ثمينا الاقتصار علمت زيدا بين البين الشباب أعلمتك محوزك ايش اللي يدل عليك الحد؟ بلا دليل اقتصار ويجوز الاقتصار عليه الاقتصار عليه علمت زيدا عليه اللي هو مفعول الأول نعم وللثاني والثالث من جواز حذف أحدهم اختصارا بالدليل ومنعه اختصارا ومن الإلغاي والتعليق ما كان لهما خلافا لمن منع من الإلغاي والتعليق مطلقا ولمن منعهما في المبني للفاعل ولنا دليل على الإلغاء قول بعضهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر هذا ألغي عن الثاني والثالث نعم وأنت كمان وقوله وأنت أراني الله أمنع عاصمي كذلك هل الغى هذا وعلى التعليق ينبئكم المعلق من المفاعيل ينبئ ولمن منعه ما في المفاعيل ورد عليه بالكلام والعلم ولمن منعه ما في المفاعيل نعم هو هذا بعضهم منعهما في المبني للفاعل ولنا عليه الدليل ولنا الجمهور البصريون على الإلغاء قول بعضهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر وقوله وأنت أراني وأنت أراني أيعرف البيت يصبح بينه الشاهد فيه القاعدة من هو الذي يعرف البيت لا يا أولاد ولا أعرف البيت ولا الشاهد هذا قول لا لا ما وصلنا الى ذلك المحل نحن يعرب هذا يا ولد هو مزاد التوسط اعرف انت في الدكتور لازم تعرف تعطي للشاهد في هذا البيت جزاه الله خير ابن هشام يمثل للقواعد العربية بالآيات وبالحادث وبأقوال العرب وبأشعاره، وهذا الذي ينبغي. ما يكون مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل ابن عقيل الذي يمثل إيش؟ بأمثلة عادية. هذا نحن ما نريد الأمثلة العادية، نريد القواعد العربية الأمثلة بالآيات، إن الآيات هي التي نزلت بلسان العربي وبأشعار العرب وبأقوالهم وبأمثالهم، لأن اللغة للعرب ليست لابن عقيل الذي حتى يمثل بأمثلة عادية. ها أمثل وين أنت؟ وين أنت؟ أنت تريد؟ ليش لقيت؟ وين ها؟ هذا يعطيكم يعني قول من أقوال العرب، البركة أعلم من الله مع الأكاذيب. من الشاهد في هذا؟ أنا شاهد بالشيء. لا ما هو لا لا لا تسأل الإعراب موجود عندكم. ما هو كذا التعليم هذا ما يسأل عنه. أنا يعرف. هنا يعرف الشيخ هو. لا هو يعرف. أنا الحمد لله إذا وقفت قدام التلاميذ في الدكتورة ولا في هذا أعرف مستواه. أعرف واضح. هيا لا لا نعم أعلم أن الله مع الأكاذيب. أسمع اسمع خلو ها يعرف مثال آخر دحين. وين المثال؟ وين المثال اللي تعربه؟ أنت أراني الله. أنت أراني البيت هذا وأنت أراني الله أمنعه عاصم. لا أعني بنت أعلم أن الله أعلمنا في الماضي نار مفقود. أعلمنا أعلم في الماضي نار مفقود أولا لأنكم كلام فاعل. وين الخبر؟ مع الكافر. وانا هذا نا هذه ايش اتلوه هذا الفعل هذا المفعول ايش اتلوه؟ الجار هو الفاعل. ايش يا أخي اسمك أنت؟ أنا قلت لك المفعول هذا أنا لا قلت مفعول مفعول به. من أي المفاعل؟ هو الأصل الفاعل. ها؟ الأصل الفاعل الذي أصله هو إيش؟ يقول فاعل. ليش هذا المفعول هذا ما ما ما لحقه التعليق؟ اللغة يعني أصله هو إيش؟ ايش اصلوه؟ ايش؟ لا خلي مفعول ايش اصلوه؟ كما كل واحد يجاوب يجيب هذا ما هو من الادب. المسؤول هو الذي يجيب وأما غيره لا يجيب يسكت. لا يسكت طيب أعلم أن الله أعلم أن الله الله فاعل الله عز وجل فاعل مع الأكابر ليش أعلم طيب أقول لك وين الخبر المبتدأ البركة أقول لك وين خبره خبر ويش البركة متعلق بالظرف ما ايش ما حكم احد فيه المحذوف هذا متعلق وكائنه كائنه حاصله ايش ما حكم احد فيه وين دليله هذا كلام فاضي انا اعرف انه موجود لا لا لا ما في فائدة الا استدل طيب باقي السؤال في هذا المثال طيب وين المفعولان اين المفعولان اللذان ايش ألقى عنهم الفعل لا ألقى عنهم الفعل لا تقول ألقى البركة واصلها ايش مفعول ثاني طيب وين المفعول الثالث الثالث متعلق الضرب ها ها يعني متعلق الضرب متعلق الضرب طيب هل يجوز ايش هل يجوز الاعمال هنا نعم ها ها وين دليلك على انه يجوز للاعمال يجوز الاعمال ما تكلم ما نبغي ما نبغي ذلك قلت لك من زمان لازم تاخذ الرشيط بالمال ليش انا حافظ ما انا اتيك بالادله ها الانسان احسن يكون على الدليل لان ابن مالك قال وجوز الالغاء لا في الابتداء الالغاء يعني من باب الجواز لا من باب الوجوب بخلاف التعليق التعليق اذا جاء واحد من المعلقات واجب واضح ها واضح وجوز الالغاء لا في الابتداء اي احسن هنا اي احسن الالغاء ولا الاعمال بهذا المثال ها ها ولما وين السبب ذلك وين سبب ذلك ليش رجحته رجحته بدون مرجح اه لتوسط العامل بينه واما اذا تاخر العامل عن المعلوم وللغايه لازم لازم هذا ما يعطونكم الدكاتره حقكم ما يعطونكم هيا طيب ولكن انت تستحق ان يقولك مثل هذا ما شاء الله عبر. لا لان انت في الدكتور نمشي نمشي ما شيء بسم الله وكذلك قول الشاعر حزاري فقد نبعت انك لا لا لا انت انك للذي لا تقولها الشنقيطي هذا لحن إلا لله أنت واحد من العرب هذا سوى هذا البيت كسر همزة كسر همزة إن ولكن أنت فتحت كتاب ما وعنده هيا الآن البيت هذا يس وين الآن إنكم إيش؟ إنك للذي دام الابتداء على الموصول الذي الله المستعان. انتبهوا هذا هذه الآلة من المرة الذي ما يعرف القواعد العربية ما يقبل يحل يحل فيها حد انتبهوا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق من يعرب هذه الآية ويبين لنا فيها الشواهد لنا فيها شواهد ما هو شاهد واحد عمري أنت مالك صغير إلا تطفل أنت ما درست مالك ما شاء الله هذا لا حسن طيب فعل المضارع. أثر. فعل المضارع مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة. وهو من باب أعلى ما وراء التي تتعدى إلى انتبه. هل ينبئكم ينبئها ما مضارعون من نبأ التي بمعنى أخبرها وحدثها؟ لا لا. ولا من إيه؟ مضارع وأنبأ. صحيح. أنا قلتش من أي أول سؤال هذا تحدث عنه. نعم. هل يا محمد هل يبين؟ أنا قلتش ينبئكم المضارع هذا من نبأ التي بمعنى أخبرها. أيوه. مثل ما ولما نبأها به قالت من أنبأك؟ نبأ هناك ليس من هذا الباب. لا. وأنبأ هناك من أي باب؟ من هذا الباب. الباب أعلى ما وراء. بمعنى إيه؟ بدليل أنه استشهد به. أسمع يا أخي انتبه. أنا قلت لك هذا أعطينا بمعنى أعلم يا شيخ. بمعنى أعلم. أعلم نبأ هذه الأفعال الخمسة هذه. انتبه. بعض المدرسين ما انتبهوا لذلك. هذه الأفعال الخمسة هذه. وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ خبر. هذه الأفعال لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعل إلا إذا كانت بمعنى أعلم. وأما إذا كانت بمعنى حدث زي البخاري حدثنا فلان ولا أخبرنا فلان ولا نبأنا فلان هذا غير. هذا بمعنى حدث لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. انتبه. ولكن كثير من لو سألت على هذه الآية المفسرة الذي ما درس هذه القواعد ما يخلي يمسك. هذا ينبئكم هذا بمعنى يعلمكم بدليل تعدية آيات إلى ثلاثة مفاعل. واضح ولا؟ انتبه. نبأ وأخبر وحدث وأنبأ وخبر هذه بمعنى أعلم. راجع حاشية الصباني يعني في هذا البيت في الجزء الأول. وأما الكتاب هذا ما ذكرته. واضح آخر هذا الصوار الأول. هذا طيب. أن ينبئكم هذا بمعنى يعلمكم. واضح. لو كانت بمعنى حدث يعني بمعنى كلمة هذا اللي في البخاري ولا نعم هذا يعني ما تتعدى إلى ثلاثة مفاعل ما تتعدى إلى مفعول واحد. كثير من العلماء ما انتبه لذلك اللي ما يعرف هذا القاعدة التي في الصباط. وكذلك القرآن الدليل هذا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. إذا مزقتم إيش عام؟ إذا مزقتم إذا ظرف شرط. إيش شرط؟ ظرف إيش؟ إذا أسمع يا ظرف لما يستقبل من الزمان. اسكت أقول ظرف لما يستقبل من الزمان خافضة لشرطها. إيش بس ظرف خافضة لشرطها. نعم بس هذا يعني إيش؟ كيف يا إذا هذا إيش الفرق؟ ما الفرق بين إذ وإذا؟ من جهة أسمع من جهة العمل ومن جهة المعنى. من جهة المعنى أن إذ للزمان الماضي. نعم. وإذا للمستقبل. المستقبل. ما تقول المستقبل. متى بمن؟ بمعنى الاستخبار. شيخ ما يبغي ظرف لما يستقبل من الزمان. نعم. مضمن معنى الشرط بدليل أنها يأتي جواب مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا الجواب. إذا دخل أحدكم الحديث فلا يجلس حتى فهذا جواب. واضح. ولكن إذا كمان تأتي في لسان العرب بمعنى إيه ما تضمنت معنى الشرط مثل قوله تبارك وتعالى بالليل إذا يخشى. وين الجواب؟ ما في جواب. هناك والليل إذا يسر. هكذا ما تضمنت معنى الشرط. إذا السماء انشقت هذا تضمنت معنى الشرط. انشقت في التحقق. انشقت شرط إذا شرط في التحقق. وفي ليش؟ التحقق. ليش؟ إذا شرط في التحقق وين؟ ليش التحقق؟ يعني حصول الشيء. يا أخي حصول هذا يفير معنى الشرط معنى الاستقبال. إن التي هي هي أم أدوات الشرط في اللسان العربي ما توفي إلا معنى الاستقبال. اسمع ما قالك يا إلا الاحتمال يا أخي لا تدخل على إلا بالذل أبدا ما في قاعدة. اسمع خلينا نمشي واضح خلينا نمشي للعرب الآن. نعم وين الآية؟ إذا مزقتم مزقتم ايش عربه؟ ايوه مزقتم في الماضي مبني المجهول. ها مبني المجهول وين وين ما مزقتم مزقة هذا تتعدى بمعنى ايش؟ نعم كم مفعول تتعدى به مزقة؟ إذا مزقتم كله الحولين يا شيخ. ها الحولين لا ينفع اسكت بس. مزقتم ايش عربه؟ الماضي مبني المجهول والتاء نائب فاعل. وين الفاعل؟ وين نائب فاعل؟ التاء والميم علامة الجمع على قول من؟ على قول بعض الكوفيين. ها؟ كوفيين ايش؟ ابدا على قول البصريين. البصريين غلط هذا البصريين. واما نحن واما علماء اللغة في المغرب هنا غرب الشمس كلهم يقولون ايش؟ مزقتم ثم هذا كلها نائب فاعل مبني على السكون في محل جرس على مذهب الكوف. واما البصري الشرق كلها على مذهب البصريين يقول تو هذا هو نائب فاعل مبني على الضم في محل جرس وميم علامه الجمع ولكن كلاهما صحيحان. ها؟ كل مبصر نائب يا اخي ما تخلينا اقول لك علي بالك انت هو استاذ المدارس خليني انا اعلم الناس. لا انت وين كله كله ممثق الان ولا يقول حد كلمه كل ممثق نائب مفعول مطلق. ها نائب مفعول ولما تقول مفعول؟ نعم ولما تقول نائب مفعول؟ لان نابت عن المصدر. وكيف متى تنوب كل عن المفعول؟ متى؟ متى؟ ما أدري. ما تدري. ما علي. أسمع. ما وصلنا المفعول المطلق. طيب ليش إذا ليش تدعي؟ أنت عرفتها فيما مضى هكذا. عرفت آية قولي تعالى فلا تميلوا كل الميل. هذا كل الميل هذا مصر ومال. مال ميلا. لا تنوب كل ولا بعض ولا أي نعم. عن المصرف إلا إذا أضيفت نعم إلى مصرر ذلك السعر مثل قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل. كل هذا منصوب بالنيابة عن المصرف لأنها أضيفت إلى مصرر إيش؟ إلى مصرر إيش؟ مالا. فلا تميلوا كل الميل. وكذلك بعض مثل قوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. بعد هذا نائب مفعول مطلق بخلاف اللي قال هذا مفعول به. كلام فاضي. القواعد طيبة. واضح واضح لأنها جمع الجمع. ها أقوال أقابل جمع وأقوال أقوال هذا جمع قولي. واضح هاك. فلذلك نابت عليه قد ينوب عنه عليه أسمع. طيب قلنا ممزقي ممزقي ليش عربه؟ وين المصدر الذي أضيفت إليه؟ مضاف إليه. ها؟ وين المصدر الذي أضيفت إليه؟ كله حتى تنوب عن المصدر. هو ممزق. ها؟ ممزق من أي أنواع المصدر؟ من أي أنواع المصدر؟ مصدر ميمي. ما ولما تقول مصدر ميمي؟ لأنه مبدوء بالميم. ها؟ ها؟ ها؟ مزق مصر الميم من الفعل الثلاثي غير الثلاثي. مزقة نعم اسم المفعول منه ممزقة. مصر الميم وصلوا لميم منهم ذئب ممزق مثل هذا بمعنى تمزيق. نعم يعني ومزيق كل تمزيق ممزق هذا بمعنى تمزيق. أي ملا هي مثل المثل الأصلي بالمزق التفعيل ليس كلم الله موسى تكليما. وكذلك مثل وكذلك المكان والزمان ممزق هذا معنى قبل ابن مالك في لامية الأفعال وكسبه مفعول بغير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل فعل. وهذا أمس عندنا ممزوجة من الميراث ما بين المفعول الأول والمفعول الثاني والثالث ما بين المفعول الأول والثاني والثالث هذا كالفعل الآن واللقى واللقى بالله إنكم إن هذا هي التي سدت مفعولين أيوة نعم ولكن علقت عن إن هذا بلا من الابتداء وهو نفي لذلك كسرت الهمزة ولذلك كسر همزها. لو سألت واحد يقول لك ليش كسر همزه إن هناك من المزمدين الذين ما درسوا القواعد العربية لذلك نحن ندرس القواعد العربية والصرف ها ما يعطيك الجواب. قلت له ما حكم همز إن في هذا العالم عندكم لا في خلق حكمها وجوب الكسر لأن وكسروا العرب وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى لولا اللام هذا لقيل أنكم إذا لم تجل اللام آخر أمس واضح ما فهمت يا طيب وكذلك قبل الشاعر حذاري حذاري فقد نبئت إنك للذي ستوجد بما تسعى فتسعد أو تشقى. البيت هذا كمان يحتاج إلى الأعراب وين بين الشاهد فيه يا شديقي لا تظلم تنظر في على البيت حتى تعلم أنا ما أحتاج إلى الحمد لله إلى النظر إليه. أنت 10 سنوات تدرس علي القواعد العربية على هذا الكورس ما كنت ندرسهم عليك إلا من هاي السنة الماضية كنت مشغول بالدراسة. هاي هاي هذا حسن حذار إيش فعل أمر هذا إيش فعل أمر بمعنى احذر حذاري ليش؟ ليش الفعل لا بدل على حذار ليش؟ ليش الفعل هذا؟ يعني احذر. وهذا ما حكمه سماعي ولا قياس؟ ها؟ هذا صح؟ ها؟ هذا قياس ايش؟ ولما؟ وين دليله؟ معاني ايش؟ انا ما مهنده هذا دراكي هذا قياسي؟ دراكي ما له سماعي هذا سماعي دراكي واما حذاري هذا قياسي لانه بكل ثلاثي لك ان تصوغ منهم مو هم مختصون يعني بالسمع أنت تقدر أن تأتي إيش بفعالي بمعنى افعل من ضرب ضرابي بمعنى اضرب ونزالي بمعنى انزل وحذاري بمعنى احذر بمعنى درع هذا قياس كما ذكره ابن مالك في باب النداء. أما الرباعي فهو قياس وأما الرباعي لا ما هو قولهم قولوا هذا مختص بالعرب بس فما عدراك من أجله إذا كان ثلاثي نعم إذا كان الفعل يكون الفعل ثلاثي تقدر هذا الفرق بين السمع السمع مقتصر على ما قاله العرب وليس لك هذا ليس لك أن تأتي بإيش باسم الفعل من أفعل من أحسن تقول حساني حساني بمعنى أحسن ولكن العرب قالوا دراكي من أدريك من الدركة واضح وهذا سمع مبني على الكسر عند إيش؟ نعم. هو؟ هذا واجب عند الكل. فعالي بمعنى اسم الفعلي هذا بمعنى فعل من الثلاثي. وأما فعالي إذا كانت علمة مؤنث مثل حداني للعرب فيه ايش؟ مذهبان، مذهب الحجازيين العرب والحجازيون، العرب والحجازيون كلهم يبنونه على الكسر. وأما بنو تميم يبنونه ايش؟ مجرى ذو سبع. هذا معنى قول ابن مالك في رسالته مبني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير ذو سبع ان جات منه. واضح؟ عزار ياش فقد نبئت إنك على الذي نبئت واش عربه هذا فعل ماضي مبني المجهول فعل ماضي مبني المجهول وأنا المفعول الأول طيب الفعل هذا وأنا المفعول الثاني والثالث هذا الجملة اللي علقت هذه أه؟ الجملة هذه سدد المفعولين إنك هذا أيه نعم. الجملة الثانية هذه نعم. لو كانت غير لو لم يوجد لام هذا المعلق وهو اللا لا لمن ابتلاء لا لفتح الهمزة هذا باب التعليق أمس قال ابن مالك وإذا كانت أراء أعلم منقولتين من المتعدي لواحد تعدتا لسرين متى يا متى أنت لا هذه أنت درس درس بعض لكن ما درست الباب هذا درس ابن مالك ابن عقيل أي أنت الذي يعرف أنك أسمع متى تتعدى رأى وعلم إلى مفعول واحد إذا كانت معنى عربي إذا كانت علينا إيش؟ وين دليلة؟ علينا إذا كانت بمعنى عرفانية بمعنى عرفة تتعدى إلى مفعول واحد مثل قوله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وين المفعول؟ ما لهنا مفعول واحد أي بمعنى لا تعرفون شيء واضح؟ واضح وكذلك رأى إذا كانت بمعنى إيه؟